بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: النهي عن عيب الطعام هل هو للتحريم؟ نعم، هذا الذي يظهر، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على التحريم، خاصة إذا نظرنا إلى الآثار المترتبة عليه وأذية الناس والإسراف، ويعني كذلك أذية أيضا صاحب الطعام، فإن عيب الطعام فيه أذية لكثير من الناس لصاحب الطعام، حتى لو كان الذي يعني صنع الطعام يعني من أهل الرجل في بيته، وأنتم تعرفون وكلنا نعلم كم يغضب النساء بسبب عيب الطعام، فلو لم يكن فيه إلا حسن العشرة ويعني حفظ المودة وعدم عيب الطعام، فإن هذا من يعني الأمور التي تقتضيها حسن العشرة وعدم أيضا الترفع على الناس وعدم يعني أذية الناس ولو بكلمة، خصوصا النساء يعني قد تشق عليها كلمة وتعاني ما تعاني منها بسبب كلمة قيلت لها، أو كذلك إذا رجل يعني تكلف للناس وقدم طعاما ثم تقال كلمة يعني كما قال الشاعر: أقولها وأنام عن شواردها، وبعض الناس يتحسس من هذه الكلمة تحسسا عظيما، ففيه أذية للناس. أيضا فيه أذية لمن يأكل الطعام، قد بعض الناس يقوم وهو جائع لما سمع من هذا الكلام ولما يعني صرف عنه بسبب يعني استقداره لطعام أو لتحسس شيء قد لا يكون له حقيقة، فالذي يظهر هو تحريم ذلك إلا إذا كان لذلك مصلحة كما ذكرنا، يعني من وجود شيء يضر الناس فينبغي أن ينبه وينصح للناس. نعم. يقول السائل: إذا نبهت أحدا ممن يأكل بالشمال فهل هذا ينافي الحكمة إذا كان في وسط الجماعة؟ لا بأس أن ينبه، ولو كان يعني استطاع أن ينبهه بطريقة يعني لا يلفت الأنظار له أو يشير له إشارة، أو إذا كان بجانبه يعني أشار له إشارة أو غمزه، هذا لا بأس، فكل ما استطاع أن ينصح دون أن يعني يكون في ذلك تشهير لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه المعلم ولأننا انتفعنا بهذه الأحاديث، وأما غيره فإذا حصل التنبيه على الخطأ دون أن يعني يشهر ذلك بين الناس فهذا هو الأولى، وإذا لم يحصل التنبيه إلا بأن ينبه ويجهر بذلك فلا بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على من أبى أن يأكل بيمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تفصيل، لأن لسنا كالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما منعه إلا الكبر، أنا لا ندري، قد يعتذر الرجل ويكون صادقا، فليس كل من قال لا أستطيع يقال له لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، هذا في رجل خاص وحكم خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم لربما اطرأه الله على حال الرجل، كما قال عمر: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه منه ومن أظهر لنا شرا أخذناه به، فنحن الآن ليس عندنا وحي، من أظهر الخير قبلناه منه، من اعتذر بعذر فنكله إلى نفسه وإلى الله عز وجل، فإذا قال لا أستطيع يقبل عذره أن قد يكون صادقا، وأما إذا عرف منه أنه يستطيع وعرفه من يعني هو خبير به وبحاله وأنه مستطيع وأن هذا يعني من الكبر فيزجر عن ذلك، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا بالدعاء، لأن هذه عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، والعقوبات تتنوع بحسب أحوال الناس. نعم. سائل يقول: هل البركة تكون في وسط الطعام إذا أكل الرجل منفردا؟ نعم، هذا الذي دلت عليه النصوص أن البركة في وسط الطعام ولو كان أكل منفردا، لأنه قد يأتي بعده من يأكل من الأطراف الأخرى فيبقى الوسط. يقول السائل: هل المقصود بالاجتماع على الطعام أن يكون الأكل من قصعة واحدة أو يكون الاجتماع بالأبدان وإن كان لكل واحد صحن خاص به؟ الذي يظهر بالاجتماع هو اجتماع الناس على طعام مجتمع في قصعة في صحن واحد، ليس المقصود أن يجتمعوا في مكان كل يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنهم إذا أكلوا مجتمعين، يعني أن يأكلوا من طعام في إناء واحد. نعم، هذا الذي يظهر. سائل يقول هل من السنة إتمام الطعام الذي في الإناء حتى بعد الشبع؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان لا يتضرر ولا يتجاوز الحد المأذون له به فهذا طيب، لأن بعض الناس يعني قد يغلب عليه الإسراف، يأكل قليلا ثم يترك كثير من الطعام مع استطاعته أن يأكل ولا يثقل نفسه، وبعض الناس قد يأكل حتى لا يستطيع، فهذا لا ينبغي له الزيادة عن الحاجة، فالأمر متوسط يعني بين الإفراط والتفريط، يعني لا إفراط ولا تفريط. وأيضا ينظر في الحال، إذا كان هذا الطعام ينتفع به فلا يشدد على الناس ما دام أنه ينتفع به، لكن إذا كان يرمى ولا ينتفع به ينبغي الإنسان أن يأخذ من الطعام يعني قدر حاجته. وإذا بقي الطعام يعني في منتصف الإناء لم تمتد إليها الأيدي فينتفع به. سائل يقول في صلاة النافلة على الراحلة هل يشرع رفع اليدين عند التكبير والخفض في الركوع والسجود والتسليم يمينا وشمالا؟ نعم، هذا الذي يظهر، أن الصلاة على الراحلة عندما يصلي وهو جالس على راحلته يفعل ما يستطيع، وهذا الأصل في صلاة الجالس أنه يفعل ما يستطيع من رفع اليدين، ومما يفعله إلا أنه يعني ليس ركوعه كركوع القائم وليس سجوده كذلك، يعني في إذا كان على ظهر دابة وإنما يومئ، أما إذا كان في مكان يستطيع أن يسجد فيه فلا بأس يعني أن يسجد. نعم. سائل يقول هل يشترط تقدم النية على العمل دائما حتى يكتب الأجر، أم يصح تأخير النية كمن أقرضته شيئا فلم يرده إلي فنويت أن يكون صدقة؟ نعم، النية معتبرة في كل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالنية معتبرة، لكن العلماء يفرقون بين النية، فالنية المميزة للفعل عن فعل آخر والنية التي هي الإخلاص، فالإخلاص لا بد منه في كل عمل، وهو إذا نويت أن يعني تبرئ المعسر وأن تسقط الدين أو الحق فلا بد أن يصحب هذا الإخلاص لله عز وجل، هذا لا بد منه. وأما النية المميزة يعني بين الأشياء فقد يدل عليها الفعل، يعني قد يدل عليها الفعل، فيعني ما دام أنه نوى بقلبه أو أنه فعل شيئا يعني دل الفعل على التمييز فإنه تميزت، مثل تميز صلاة العشاء عن صلاة المغرب، فإن العمل مميز لهذه عن تلك، ومع هذا فلا بد أن ينوي يعني العبادة التي أراد يعني أن ينويها بقلبه مع الإخلاص لله عز وجل في ذلك. وهذا من هدي السلف أنه ما كانوا يقدموا على شيء حتى تكون له نية خالصة في العمل. نعم. الصورة التي ذكرها أنه أقرض رجلا فلم يرد إليه المال فنوى أن يكون صدقة، هل يصح مثل هذا يكون كأجر له أجر صدقة؟ نعم يصح، وإذا نواه صدقة وإذا أسقطه، لأن أداء الحقوق لا تشترط فيها النية، مثل أخراج الزكاة عن الصغير وعن الصبي غير المميز فإن ذمته تبرأ بإخراج الزكاة من ماله، كذلك لو كان لك مال عند غيرك وأخرج الزكاة من ثم أخبرك فإنه تصح. نعم. سائل يقول رجل اشتد عليه المرض في نهار رمضان فأفطر ذلك اليوم، فما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه القضاء، وإذا كان هذا المرض مبيح للفطر وهو كما وصف أنه مرض شديد فإنه يباح له الفطر ثم يقضي وليس عليه شيء. يقول السائل إذا وقع البيع على صورة محرمة باختلال بعض شروط الصحة، هل يجب أن يعيد المبيع أو وأنه لا يحل له أن يستمتع به؟ إذا كان هذه الصورة فيها خلل من جهة شروط الصحة فإن البيع لم يتم، ثم بعد ذلك للبيعين إما أن يجدد البيع وإما أن يفسخ إذا كان لهما رغبة في تجديد البيع أو يفسخ، لأن العقد الأول باطل وفاسد ولا يستباح به الشيء حتى يتم البيع أو يتم العقد يعني ويكون صحيحا، فإما أن يجدد وإما أن يعاد المال لصاحبه وتعاد السلعة لصاحبها. ما حكم البيع والشراء عند إقامة الصلوات الخمس؟ المتفق عليه هو تحريم البيع إذا نودي لصلاة الجمعة كما قال الله عز وجل، واختلف في النداء للصلوات الخمس، والذي يظهر أو يقول به بعض أهل العلم أنه يحرم البيع إذا نودي للصلاة، وأنه لا يصح البيع بعد النداء للصلاة، إنما يجب على الناس أن يعني يجيبوا المؤذن ويخرجوا إلى الصلاة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في حاجة أهله، فإذا سمع الأذان تقول عائشة رضي الله عنها قام وكأنه لا يعرفنا. هذا دليل على أنه ليس لأحد أن يشتغل بشيء حتى ولو كان من الأمور التي تكون في خدمة الأهل أو في تحقيق بعض المصالح. هل يجب أن نحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة؟ ليس هذا من السنة أن يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه، أو ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم تدينا مثل هذه الآداب التي نذكرها التي دلت عليها النصوص، هذه يجب أن تحب، وأن يكون الإنسان منشرح الصدر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في العمل به. أما ما أحبه بحكم طبعه مثل كان يحب العسل، يحب القثاء، يحب اللبن ويكره الضب، ويحب الذراع من اللحم ويحب الثريد، فهذه محبة طبيعية ليس من السنة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحب بطبعه. قد سبق أن ذكرنا القاعدة في ذلك، وهي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، المتابعة أن يفعل الرجل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل. فهنا أحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على أي نحو؟ إذا كان بحكم الفطرة فيقول فطرتي وافقت فطرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الموافقة التي يفرح بها الإنسان ولكنها ليست من الدين. وأما إذا قال أحب ذلك تدينا أرجو فيها الثواب من الله، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأطعمة تدينا ويكرهها تدينا، وإلا لو قلنا بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها تدينا لقلنا أن أكلها مستحب، وما كره النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكله مكروه. فما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه تدينا فكل ما أحبه شرعا فهو مستحب، وما كرهه شرعا فهو مكروه، وما حرمه فهو محرم، وما أباحه فهو مباح، ولكن ما أحبه بحكم طبعه عليه الصلاة والسلام فهذا ليس من الدين. نعم. سائل يقول هل يبطل الصوم بنية الفطر؟ هذا فيه تفصيل. إذا نوى الفطر والدخول فيه ولكن منعه من ذلك عدم وجود الطعام، مثل إنسان يسير في الطريق فأذن المؤذن فنوى الفطر ولو وجد عنده الطعام لأكل، فهذا يعني نقض لنية الإمساك، لأن الإمساك في الصيام هو إمساك مع نية وليس هو امتناع من الطعام، فمتى ما نقض هذه النية انتقض الصوم. وأما إذا كان يقول سأفطر ولم ينوي، مثل يعني يسير في طريق وقال أنا إذا وصلت إلى محطة كذا سأفطر وسأكل، فلما وصل بدا له أن يتم صيامه، فهذا صيام صحيح لأنه لم ينوي أن ينقض الصيام. أما إذا نواه قال أنا مفطر الآن وبحث عن طعام ما وجد، يعني فإن هذا تنتقض به النية في الواجب. وأما النفل فإنه لو أراد أن يأكل ولم يأكل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطعام فلا يجد فيقول إني صائم، فإن له استدامة نية الصيام في النفل إذا يعني نوى الصيام بعد ذلك. سائل يقول أقيمت الصلاة وتقدمت في الصفوف حتى تقدمت إلى صف فكان جزء مني في الظل وجزء مني في الشمس، هل يجوز ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الرجل بين في مكان بين الظل والشمس في أكثر من حديث، ولكن إذا كان في صلاة فهنا ضرورة لا بأس أن يتم صلاته وبعد ذلك ينصرف إما إلى الظل وإما إلى الشمس، وإذا وجد مكانا يتقدم فيه في الصفوف يتقدم. يقول شخص صلى صلاة رباعية ونسي الجلوس للتشهد الأول فقام من فوره ثم تذكر لما قام، فهل ينزل ويجلس للتشهد أم يستمر في الصلاة وماذا عليه؟ إذا قام عن التشهد الأول ولم يجلس واستتم القيام فإنه لا يرجع لأنه تلبس بركن بعد هذا الواجب، لأن التشهد الأول واجب، فإذا تلبس بركن لا يرجع إلى ما هو دونه. وأما إذا لم يعني يشرع في القيام فتذكر فيجب عليه أن يتشهد، وأما إذا كان في حالة بين القيام وبين الجلوس فلو رجع للتشهد لا بأس، وقيل أنه أيضا لو أنه قام لا بأس بذلك، أما إذا استتم قيامه فليس له أن يرجع. يقول السائل أدخل إلى مساجد صغيرة ليست كبيرة فهل يجب علي أن أصلي تحية المسجد؟ نعم، تحية المسجد تصلى في مسجد كبير أو صغير، وهذه أمور نسبية، يعني ما حجم المسجد الكبير والصغير، كل مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس فإن له حكم المسجد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.